إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبلغ رسالة ربه ودعا إلى الله حتى أتاه اليقين وجاهد في سبيل الله عز وجل حتى بلغ رسالة الله للناس أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. وبعد، ما بعد، نتابع الحديث 23 الذي رواه الإمام مسلم وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. الحمد لله الحمد لله وسبحان الله من آل ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصبر ضياء، والصدقة برهان، والقرآن حجة تدفع عليه كل الناس يغلو بالباب يسهرون. هذا الحديث ما زلنا نسير معه بعد أن وقفنا معه وقفة في أوله، عرفنا من خلال تلك الوقفة معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، وأن للطهارة أهمية كبيرة في هذا الدين، سواء كانت الطهارة الصغرى أو الكبرى، أو كان المقصود بها طهارة القلوب من أمراضها، فإن أهمية الطهارة إذن تصل إلى درجة أنها تمثل نصف الإيمان، تمثل نصف الإيمان في الظاهر وفي الباطن. ثم كذلك عرفنا من خلال تلك الوقفة أهمية الذكر، أهمية الذكر، وأن الإسلام قد أولى عناية كبيرة لهذا الموضوع الذي هو موضوع الذكر، فإن بالذكر تطمئن القلوب، وبالذكر يصل العبد إلى ربه عز وجل ويكون مع الله عز وجل من المذكورين عنده، لأن العبد إذا ذكر ربه في نفسه ذكره خالقه جل وعلا في نفسه، فإن ذكره في ملأ ذكره الله عز وجل في ملأ خير من ملأه، فيكون الذكر طريقا إلى مجالسة الله عز وجل. ويكمن أو تكمن هذه الأهمية في قوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. فإذا عرف العبد أن هذه الكلمة تملأ ميزانه يوم القيامة فجدير به أن يكثر منها وأن يشتغل بها، ثم يضيف إليها الأذكار الأخرى، ومنها سبحان الله، وهي أيضا من الأذكار المهمة لأنها تملأ للعبد ما بين السماء والأرض. ثم أرشد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث إلى أهمية الصلاة فقال: والصلاة نور. الصلاة مكانتها في الإسلام لا تخفى علينا، فإن الله عز وجل جعلها ثاني قاعدة من قواعد هذا الدين الذي يبنى عليها. هذا الدين يبنى على خمس قواعد: أولها كلمة التوحيد، وثانيها مباشرة إقامة الصلاة، وهي التي تركها يؤدي إلى الكفر بالله تعالى، ولا يؤدي ترك أي قاعدة من قواعد الأخرى من صيام وزكاة وحج إلى الكفر، ما دام الإنسان يقر بها لكنه لا يعملها إلا الصلاة، فإنه إذا تركها، فقد قال بعض العلماء إن تركها يعد كفرا في الملة، والمقصود أن الصلاة لها أهمية عظيمة في هذا الدين. وهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر نتيجة عظيمة من نتائج الصلاة وهي النور، فيقول: والصلاة نور، فأثبت لها النور كله، حيث لم يقل الصلاة منورة أو نيرة، بل أسند لها النور كله، لأنه أخبر عنها بالمصدر، بالمصدر الذي هو أبلغ من الإخبار عنها بالصفة، فإنه إذا قال الصلاة نور فكأنها كل النور، كأنها جمعت النور كله، والمقصود بكونها نورا أنها تهدي صاحبها وترشده إلى الصواب، وتميز له بين الحق والباطل، وتفرق له بين الخبيث والطيب، وتنير قلبه وتزكي نفسه وتطهر فؤاده وتسمو بروحه إلى الملأ الأعلى. هذه الصلاة كلما حرص العبد على أدائها في أوقاتها بخشوعها وطمأنينتها ورتل تلاوتها ترتيلا مصحوبا كذلك بالخشوع والتأمل والتدبر، كلما فعل فيها هذه الأمور وأتقنها كلما كانت له نورا، أي كلما ازداد نورها في قلبه. فبقدر ما يتقنها ويخشع فيها لله رب العالمين ويخضع فيها للباري جل وعلا كلما ازداد نورها في قلبه، حتى تصير له نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. نور في الدنيا تهديه في ظلمات الحياة وترشده حين يحار الناس، وتأخذ بيده حين يفتن الناس، وتثبت قلبه حين يزيغ الناس، ثم تكون له نورا كذلك في قبره، وتكون له نورا بين يدي ربه يوم يحشر إلى الله عز وجل. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من حافظ على الصلوات الخمس في ركوعهن وسجودهن وطهارتهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ولا نور يوم القيامة إلا نور الأعمال الصالحات، فكل أنوار الدنيا تنقضي وتفنى وتزول بفناء هذه الدنيا، ولكن الأعمال الصالحة التي يرحل بها العبد إلى الله من هذه الدنيا تكون له أنوارا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. وما هذا النور إلا نتيجة للأعمال الصالحة التي كان العبد يقوم بها في هذه الدنيا. إذا فالصلاة نور، الصلاة هي كل النور، من حافظ عليها كانت له نورا في قلبه وأشرق نورها على فؤاده وضميره وروحه، فيكون باطنه كله إشراق وكله نور. أما إذا تركها العبد، تركها الإنسان، فإن داخله يكون مظلما، وإذا أظلم القلب وأظلم الداخل وباطن الإنسان فإن الإنسان لا يجد راحة في هذه الدنيا، ولا يعرف صوابا من خطأ، ولا حقا من باطل، ولا معروفا من منكر، ولا خير من شر، وتستوي عنده الفضيلة والرذيلة، ويستوي عنده الشر والخير والسيئة والحسنة، ويستوي عنده الخبيث والطيب، لأنه لم يبقى عنده ذلك الإشراق وذلك النور الذي يهديه في حياته. إذن كل إنسان وفي حاجة إلى الصلاة، لأنها هي التي تنير له الطريق. وهنا صلى الله عليه وسلم يرشد إلى هذا المعنى العظيم وإلى هذا المقصد الخطير الذي تشتمل عليه الصلاة، فيقول: الصلاة نور، الصلاة نور، نور لصاحبها، ولا سيما إذا صلاها في بيت الله ومع عباد الله، فإن نورها هنا يزداد، يعني كلما خطى فيها إلى بيت الله خطوات وصلاها مع جماعة المسلمين فإن نورها يقوى في قلبه وفي فؤاده. ومن هنا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي والنسائي وغيره قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين في ظلم الليل بالنور إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين إلى المساجد في ظلم الليل بالنور التام يوم القيامة، لأنهم ذهبوا في ظلم الليل حيث لا يراهم إلا الله. وهذا دليل الإخلاص، لأن الذي يذهب إلى المساجد في الليل الساتر، في الليل الساتر، هذا دليل على إخلاصه، لأن الناس قد يذهبون بالنهار لأنهم يتراءون، بخلاف الذهاب بالليل، فلا يذهب بالليل إلا من أراد وجه الله خالصا. ومن هنا كان جزاؤه من جنس عمله، حين ذهب بالليل في ظلم أو في ظلام الليل يلتمس وجه الله والدار الآخرة ليؤدي هذه الشعيرة في بيت الله مع جماعة المسلمين، كان جزاء يوم القيامة أن يكون نوره تاما قويا عظيما شديدا، أقوى نور. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور. وكذلك ورد في حديث صحيح أن العبد إذا صلى الصلوات الخمس وأتم ركوعهن وسجودهن وخشع فيهن رفعت هذه الصلاة إلى الله عز وجل وكان لها نور، وتقبلها الله سبحانه وتعالى ودعت له بقولها: أصلحك الله كما أصلحتني. أما إذا لم يخشع فيها ولم يتم ركوعهن وسجودهن فإنها تصعد إلى الله عز وجل، لا تصعد إلى الله سبحانه وتعالى، وليس لها نور، وتلف في ثوب خلق ثم يضرب بها وجه صاحبها وتقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. إذن هذه هي الصلاة وهذا شأنها العظيم، إنها نور العبد، نور العبد في حياته الدنيا، ونور العبد في قبره حين ينزل فيه، ونور العبد في حشره حين يخرج من قبره ويستقبل ربه عز وجل يوم القيامة، يستقبله والنور يسعى من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، ونوره كذلك عند مروره على الصراط، حين يمر على قنطرة الصراط يجد الصلاة أمامه تأخذ بيده لينجو من هذه المرحلة الخطيرة. ثم هي نوره كذلك عندما يسير إلى جنات ربه، تأخذ بيده فيهتدي بها إلى أبواب الجنة، ثم يدخل من باب الجنة أو من أبواب الجنة ويجد الصلاة كذلك نوره في جنته. إذن فهي نور العبد في طول رحلته إلى جنات ربه، على امتداد رحلته كلها، على امتداد رحلاته، على امتداد رحلته الدنيوية ورحلته البرزخية ورحلته في يوم القيامة ورحلته في جنات ربه. هذه رحلات لا بد لكل عبد من السير فيها، رحلة الدنيا ورحلة البرزخ وهي ما بعد الموت، ورحلة ما بعد البرزخ وهي رحلة الحشر والوقوف بين يدي الله عز وجل، ورحلة الصراط، ثم الرحلة إلى جنات النعيم لمن كان ممن شملته رحمة الله عز وجل وعمه جود الله وفضله. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. هذه الجملة الذهبية من هذا الحديث ما أجدر كل مسلم بالوقوف عندها والتأمل في آفاقها. الصلاة نور، إنها كلها نور بجميع ما فيها، نور بلا حدود، بلا حدود نور. فلم يقيد الرسول صلى الله عليه وسلم مسافة هذا النور أو زمن هذا النور أو مكان هذا النور، بل قال هي نور، نور للعبد في كل حياته، في كل أحيانه، في كل أحواله، في ليله ونهاره وسفره وحضره، وفي خلوته وجلوته، وفي مرضه وصحته ويسره وعسره ومرضه، وكذلك في منشطه ومكرهه، وكذلك في غناه وفقره. فهي نور له بجميع الأحوال دياله إذا حافظ عليها. فإذا كان مريضا محافظا على الصلوات كانت الصلاة نور له في مرضه، تهديه إلى الحق، فلا يجزع في مرضه بل يفوض أمره إلى الله ويصبر ويحتسب فيكون له عند الله عز وجل الأجر العظيم. نور له كذلك في يسره وعسره في جميع أحواله. هذا معنى قوله الصلاة نور. ثم يقول عليه الصلاة والسلام في الجملة التي تليها: والصبر ضياء والصدقة برهان. صدقة برهان. هذه الجملة النبوية المكونة كذلك من مسند ومسند إليه يشير بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهمية الصدقة في الإسلام وعظم شأنها وخطرها، وأنها أي هذه الصدقة هي الدليل القاطع والبرهان الساطع على صدق العبد وتصديقه بالغيب فالصدقة أعظم برهان على أن العبد موقن بيوم القيامة، لأن جزاء الصدقة هو من أمور الغيب، ومن الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنها ستتحقق للعبد في غيبه، إما في غيبه الذي هو عبارة عن مستقبل حياته في هذه الدنيا، وإما في الغيب الذي سيكون بعد الموت. فإن للصدقة نتائج في هذه الدنيا ونتائج في يوم القيامة، وكلها غيب، كلها غيب، لأن النتيجة لا تتقدم ليتصدق الإنسان، لا تترتب على صدقة. فمن لم يكن له يقين بالغيب فلا يتصدق، إذن لا يتصدق إلا من عنده يقين بالغيب الحاضر أو بالغيب الآتي في يوم القيامة. ومن ثم كانت الصدقة برهانا على أن المتصدق موقن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر به الله، فإن الله أخبر أن كل صدقة يخلفها جل وعلا بأضعاف مضاعفة. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فمن لم يكن عنده التصديق الجازم بهذه النصوص وما تعد به وما تخبر به فإنه لا يبادر إلى الصدقة. وكذلك إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن نتائج الصدقة في الدنيا والآخرة، من لم يكن عنده التصديق الجازم بوعد الله تعالى الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبادر إلى الصدقة. فمن ثم كانت الصدقة برهانا قاطعا ودليلا جازما على إيمان صاحبها. والصدقة برهان، والبرهان يطلق في اللغة على الشعاع الذي يحيط بالشمس أو بظاهر الشمس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن روح المؤمن تخرج ولها برهان كبرهان الشمس، أي لها شعاع. روح المؤمن تخرج من جسده ويحيط بها شعاع من النور كالنور الذي يشاهد على الشمس وهي بادية ظاهرة. فكلمة البرهان إذن عبارة في الحقيقة عن دليل الشيء وعن نور الشيء وعن حجة الشيء، إذن فالصدقة هي الحجة والبرهان والدليل على صدق صاحبها. وهذه الصدقة قد أكثر الإسلام من ذكرها وأكثر كذلك من ترتب الوعد على المبادر إلى فعلها. والنصوص في هذا ظاهرة وكثيرة، والنصوص في الحديث النبوي ظاهرة وكثيرة. هذا معنى قول صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان. ثم قال عليه الصلاة والسلام والصبر ضياء. هذه الجملة النبوية الكريمة يشير بها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام إلى أهمية الصبر في الإسلام، إلى أهمية الصبر في الإسلام وخطره وعظم شأنه. والصبر معناه في اللغة هو الحبس، وأما معناه في الشرع فهو حبس النفس عن الجزع عند نزول ما تكرهه، ويتبع ذلك حبسها على أداء فرائض الله، وحبسها على اجتناب ما نهى الله عنه. فلا يتحقق الصبر إلا بهذه الأمور الثلاثة، إلا بامتثال ما أمر الله به، وباجتناب ما نهى الله عنه، وبالرضا بما نزل من قضاء الله عز وجل. بهذا يتحقق الصبر. ومن ثم كان الصبر في الإسلام على ثلاثة أنواع: صبر على أمر الله، أي صبر على ما أمر الله به، وصبر على نهي الله، أي صبر على اجتناب ما نهى الله عنه، وصبر على مقدور الله الذي نزل، أي صبر على ما قدر الله عز وجل، عدم الجزع من المقدور. وبين صلى الله عليه وآله وسلم فيها في هذه الجملة أن الصبر ضياء، بينما بين في جملة الصلاة أن الصلاة نور. وهناك فرق بين النور والضياء، فالضياء هو في الحقيقة إشراق مع إحراق، أي لا بد أن يكون معه إحراق، فإن النور عبارة عن إشراق بلا إحراق، بخلاف الضياء فلا بد أن يكون فيه الإشراق والإحراق معا. ولذلك فإن الله تعالى يصف الشمس بالضياء ويصف القمر بالنور. لماذا؟ لأن القمر تستمد نورها من الشمس، ففيها الإشراق وليس فيها الإحراق. أما الشمس ففيها إشراق وإحراق، نحن نشعر بحرارة الشمس، نستضيء بها ونشعر بحرارة، بخلاف القمر فإنما نستمتع أو نشعر بضيائها لكن ليس فيها إحراق. إذن الصبر فيه إحراق وإشراق. لماذا؟ لأن الصبر يحتاج إلى مجاهدة. لكي تصبر لا بد أن تجاهد نفسك في الله، لا بد أن تصارع الهوى، لا بد أن تصارع النفس الأمارة بالسوء، لا بد أن تصارع العادات التي نبتت فيك وهي غير صالحة، لا بد أن تصارع ما نشأت عليه، أن تصارع الأشياء القبيحة التي نشأت عليها. لأن الإنسان قد ينشأ في بيئة لا تصبر فيرث منها عدم الصبر. فإذا أراد أن يسير في اتجاه هذا الدين إلى جنات النعيم فلا بد إذن من مجاهدة هواه ومن مجاهدة ما ورثه في البيئة من عدم الصبر، ولا بد أن يجاهد نفسه وأن يجاهد شهواته ولذاته. إذن هذه المجاهدة هي الإحراق التي تنتج للعبد الإشراق. فإذا جاهدت نفسك في الله عز وجل أنتج لك هذا الجهاد إشراقا في داخل نفسك، فتشرق نفسك بخيراتها وبأنوارها، ويزول هذا الوسخ الذي غطى عليها. ولذلك قال ربنا عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا، هذه عملية الإحراق تنتج لك هداية الله، وما الهداية إلا النور. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن الصبر يحتاج إلى مجاهدة، مجاهدة في أن تحمل نفسك على امتثال أمر الله، فبدون مجاهدة لا يمكن لنفسك أن تسعفك لامتثال أمر الله، فهي نافرة من الخير، نافرة من الخير، تريد أن تحملها على الخير وعلى الأوامر أوامر رب العزة، لكن هي نافرة من هذا الخير فتأخذها على رغم أنفها وتحملها على الخير، كما أنها هي راغبة في الشر، إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا لم تحملها على البعد عن الشر فلا يمكنك أن تحقق جانبا من جوانب الصبر الذي هو اجتناب ما نهى الله عنه. كذلك النفس نافرة مما ينزل من قضاء الله الذي لا تحبه، إنما ينزل من قضاء الله فيه ما تحب النفس وفيه ما تكرهه، فلا بد إذن من حمل النفس على الصبر عندما ينزل قضاء الله عز وجل. كل هذه مجاهدات فهي فيها نوع من الإحراق من أجل الوصول إلى الإشراق، فهذا الإشراق الذي ينتجه الصبر للعبد في داخله، فتشرق نفسه بالخيرات ويشرق قلبه بالأنوار، فيصبح في حقيقة مشرق الباطن، يعني باطن يصبح مشرق منور، على خلاف من لا يصبر فإن باطنه يكون مظلما. ولذلك ترى الصابر يحمد عاقبته في النهاية. لماذا؟ لأنه قد أشرق الصبر على داخله بنور، واحد نور وهاج، بخلاف غير الصابر ففي النهاية يندم. لماذا؟ لأن قلبه كان مظلما، ولذلك لم يميز بين حق وباطل، فلفظ بأشياء قبيحة وتصرف بأشياء قبيحة. لماذا؟ لأن ما عنده شيء الإشراق، إن الإنسان حين تشرق نفسه بهذا النور هذا فإنه يتميز له الخير، لذلك لا يتكلم إلا بالصواب، يتكلم شيء بالشيء الخبيث، ولا يتصرف إلا بالصواب. لماذا؟ لأنه عنده إشراق في داخله يهديه، بخلاف الإنسان حين يفقد الصبر يفقد الإشراق، وإلى فقد الإشراق يحل محله الظلام، وإلى حل محل الظلام يبقاش يميز من الخير والشر من السيئة، فينطق بالخنا وبالفحش ويسب حتى يقول أشياء قبيحة جدا ويتصرف تصرف خبيث، لأنه يبقاش عنده هذا الإشراق. من الناس عم تقول الصبر ضياء، الصبر ضياء، المتلبس بالصبر المتحسن به يضيء له الصبر مسيرة حياته. لذلك لا ترى الصابرين في تصرفهم إلا صائبين، تصرف بينهم كله صائب. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء. ونكتفي بهذا القدر من هذا الحديث الشريف إلى أن نواصل معه السيرة، ونسأل الله أن ينفعنا بحديث النبي الكريم، الحمد لله رب العالمين. أقام سالما، فإما أن يربح وإما أن يخسر. إما أن يربح إذا كان قد فتح قلبه للقرآن الكريم، وإما أن يخسر إذا سد منافذ قلبه عن القرآن الكريم وجعل قلبه في غلاف من سماع القرآن الكريم. وهكذا القرآن الكريم لا بد أن يؤثر على كل سامع، على كل سامع وسامعة، بل إن للقرآن تأثيرا حتى على غير الإنسان، حتى على غير الإنسان القرآن الكريم تأثير عليه. فقد ثبت في الصحيح أن أحد الصحابة أسيد بن فضير كان يقرأ القرآن الكريم، وكانت عنده دابة مربوطة، فكان إذا قرأ جفلت، وإذا سكت سكنت، وحين نظر إلى أعلى رأى ظلة فوقه، يعني ظل مصابيح، عدد من المصابيح، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له تلك السكينة نزلت في قراءتي. وهكذا للقرآن الكريم تأثير على كل نفس، إما بالإيجاب وإما بالسلب والعياذ بالله تعالى. هذا هو القرآن الذي هو دستور مسلم وهو حجة له في هذه الدنيا وحجة له عند الله يوم القيامة. حجة المسلم في هذه الدنيا قرآن به يخاطب ويقارع وإليه يدعو وبه يخاصم ويحاج وعليه أي على القرآن يعتمد وبه يحكم في كل صغيرة وكبيرة من حياته. هذا ومعنى كون الحجة للمسلم في هذه الدنيا وحجة له كذلك عند سفره إلى الله في وقت الاحتضار، يأتي القرآن هناك فينساب على لسانه لأنه كان لا يفطر عن تلاوته، ينساب على لسانه وكذلك ينساب على عقله وفكره وروحه. وحجة له عندما يرقد في قبره يجد القرآن يحاج له ويخاف ويدافع عنه ويحامي عنه. وحجة له في نشره وحشره عندما يقوم بين يدي الله عز وجل، فقد ورد في أثر أن القرآن الكريم يمثل للرجل الفاجر يوم القيامة، يمثل له رجلا، أي يمثل القرآن رجلا خصما، فيقول يا رب لقد أودعتني قلب هذا الظالم، ضيع حدودي فلم يحترمني. هكذا يشمر إلى الله عز وجل حتى يقول الله سبحانه وتعالى في القيامة شأنك به، فيأخذه إلى النار. في باب تحريم الحرام ويتساهل في باب تحليل الحلال، قد يتشدد في إحداهما دون الأخرى، وهما معا عظيمان عند الله تبارك وتعالى. فليس من أحل ما حرم الله بأعظم جرم ممن حرم ما أحل الله، ليس بأعظم جرم ممن حرم ما أحل الله. فلا يجوز الإنسان أن يحرم ما أحل الله لا عليه ولا على الناس. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجه. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. جعل الله حال من حرم ما أحل الله حاله، جعله معتديا، والاعتداء والظلم مجاوزة الحد. فلذلك وجب على العبد أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله. فإن جاء العبد بهذه الأمور التي كلفه الله تعالى بها كان إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. فإن جاء بهذه الأمور التي كلفه الله تعالى بها، بمعنى إن جاء بالتكاليف التي كلفه الله تعالى بها كان من أهل الجنة، بدليل هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بأنه حين يحقق هذه التكاليف التي كلفه الله تعالى بها فشهد له بماذا؟ بالجنة. أرأيت، يقول أرأيت إن حافظت على الصلوات الخمس وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك، أكد بقوله ولم أزيد على ذلك، أدخل الجنة؟ قال نعم. ومما يؤكد هذا الحديث حديث الآخر الذي رواه البخاري في شأن الرجل الأعرابي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من صلوات ومن زكاة ومن صيام، وكان في كل إجابة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أوجب الله علي غير هذا؟ فيقول: لا إلا أن تتطوع. فيقول الصحابي الجليل في النهاية: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فيحلف بالله. فبماذا شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أفلح الرجل إن صدق، وفي رواية: إنه من أهل الجنة. إذن من أتى بالحد الأدنى في التكاليف، بمعنى أتى بالفرائض كلها واجتنب النواهي كلها، فهذا إن شاء الله تعالى يكون من أهل الجنة. بشرط أن يكون سابقا، بقوله عليه الصلاة والسلام أفلح الرجل إن صبر، بمعنى أن يكون باطنه موافقا لظاهره. أما إن أتى بهذه الأمور نفاقا أي في الظاهر ولم يأتي بها في الباطن فلا تنفعه في شيء، ولذلك حين يقترب أجله فإن الله تعالى سيكشف حقيقته للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، يسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. لذلك قلنا إن صادق أي إن تطابق ظاهره مع باطنه. أما إن أتى بهذه الأمور بدون صدق وبدون مطابقة للباطن أو مطابقة للباطن للظاهر فإنها تنفعه في الدنيا حيث تعصم دمه وعرضه ونفسه، لكن هل تنفعه في الآخرة؟ لا، لقوله عليه الصلاة والسلام إلا بحقها، أمرت أن أقاتل الناس فيشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا قالوها عصموا مني، إذا قالوا الشهادتين وفعلوا الصلاة وفعلوا الزكاة عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا لحقها. ما هو حقها؟ حقها هل طابقت باطنهم، أي هل طابق ظاهرهم باطنهم، فإن لم يطابق ظاهرهم باطنهم لا، أو إلا بحقها إلا بأن يأتوا بشيء ينقضها، إذا جاءوا بشيء ينقضها، فإذا جاءوا بشيء ينقضها أو جاءوا بشيء يستحقون إقامة الحدود، كان قتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو كأن زنوا، فإن هؤلاء يقتلون بحق، يقتلون بحق لأنهم أتوا بما يستحقون به القتل. والمقصود هنا أن من أتى بالفرائض كلها واجتنب ما نهى الله فيشهد له إن شاء الله تعالى بالجنة. وأما باب التطوعات فهو باب كثير الأعمال وميادينه متعددة، باب التطوعات الميادين دياله متعددة وأعماله كثيرة، فيكون في باب الصلاة وفي باب الزكاة وفي باب الصيام وفي باب الحج وفي باب العمرة وفي باب في أبواب أخرى في أبواب أخرى. فباب التطوعات يتسابق الناس فيه، يتسابقون في ميدانه، ولذلك كان أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله عز وجل هو التقرب إليه بالفرائض، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحبته كنت أسمعه الذي إلى آخر الحديث. إذن هناك حد أدنى في الأعمال الإسلامية لا بد من الإتيان بها، وبها يستحق العبد أن يكون من أهل الجنة إن شاء الله، وهناك أعمال لا منتهى لها ولا حد لها في باب التطوعات وفي باب النوافل. طيب، إذن هذا ما يتعلق بالمعنى العام الذي يتضمنه الحديث، والحديث اشتمل على فوائد مهمة علينا أن نحاول استخراج هذه الفوائد من الحديث. الحديث اشتمل أولا على حرص الصحابة على الجنة وبحثهم عن الطريق الموصلة إليها، وهذا الصحابي السائل نموذج من نماذج الصحابة الذي يدل على حرص الصحابة على الجنة وشدة شوقهم إليها وبحثهم على الطريق الموصلة إليها، وأنها أي الجنة كانت أسمى ما يهدفون إليه، ولذلك يقول الصحابي أرأيت إلى آخره. إذن الفائدة الأولى التي تستفاد. الفائدة الثانية وهي سؤال أهل العلم بما لا يعلمه العبد، فما لا تعلمه يجب أن تسأل عنه أهل العلم، ولذلك رأينا الصحابي يتوجه بسؤاله إلى من يعلم الإجابة عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفائدة الثانية ما هي؟ وهي سؤال الطالب أو العبد أهل العلم فيما لا يعلمه، وهذه قضية عظيمة في الإسلام، وقد أوجبها رب العزة في القرآن، قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ردوه. فأوجب الله هنا الرد إلى أهل العلم، إلى الرسول الذي هو العالم الأول في هذه الأمة، وإلى خلفائه وهم العلماء. وقال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول، وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا الفائدة الثانية وهو السؤال عما لا تعلم، تسأل عنه أهل العلم. والفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث أن على العالم أن ينظر في حال من سأله فيجيبه بما يقتضي حاله. فعلى العالم أن يجيب كل سائل بما يقتضي حاله، فلا تكون إجابته للناس كلهم سواء. ولذلك رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم يكتفي من هذا الصحابي بما عاهد الله أن يفعله، ويقول له: لك الجنة إن شاء الله إن فعلت هذا. فعلى كل عالم ولا سيما الدعاة إلى الله أن ينظروا في حال السائلين، وأن لا تكون إجابتهم للسائلين على حد سواء، فكل وما يناسبه. ولقد رأينا هذا الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملحوظا ومطبقا في أحواله مع السائلين. فتراه عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان قد يجيب الإنسان بتكاليف أكبر، إذا كان قديم عهد في الإسلام، تمكن الإسلام من قلبه وصار خطوات وأشواطا، فمثل هذا يضيف إليه تكاليف ليقوم بها. إنه ليس هذا حديث عهد بالإسلام، لا. ولذلك تراه يجيب كل أحد بما يناسبه عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن هذه فائدة رابعة ثالثة نعم فائدة ثالثة أن على العالم أن ينظر في حال السائل فيجيبه بما يقتضي حاله. وتلك هي البلاغة عند علماء البلاغة، وهي مطابقة الكلام لمقتضى الحال، وهنا نقول مطابقة الجواب لحال السائل. طيب، الفائدة الثالثة الرابعة ما وهي ما تستفاد من الحديث؟ أنه صلى الله عليه وسلم يسر على السائل. إذن فعل العالم أو الداعي أن ييسر على الناس ولا يعسر عليهم. وهذه قضية أيضا أولاها الإسلام اهتماما عظيما، وأولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماما خاصا بالنسبة للدعاة الذين كان يوجههم عليه الصلاة والسلام بميدان الدعوة. فهو يقول حين وجه داعيين من دعاة الصحابة: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ويقول في شأن ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد وقام إليه الصحابة يريدون أن يقعوا به: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إذن هذه الفائدة أيضا مهمة، فعلينا أن نحرص عليها، وهو التيسير قبل التأثير، والتبشير قبل التنفير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأيناه يبشر على هذا الصحابي ولا يكلفه بسوى ما قال، لا يكلفه بسوى ما قال. كذلك فائدة خامسة تستفاد من هذا الحديث، وهو أن أعمال الإسلام على قسمين: واجبة وواجبة وغير واجبة، واجبة وفرائض وتطوعات ونوافل. إذن أعمال الإسلام على نوعين: واجبة وفرائض، ونوافل وتطوعات. أما الواجب فهو ضروري، ولا يجوز ترك شيء منه إلا لمن عجز عن ذلك، سواء كان هذا الواجب تركا أو كان فعلا، لأن الواجب قد يكون تركا وقد يكون فعلا، لأن الحديث اشتمل على هذين الأمرين، اشتمل على ما يجب فعله واشتمل على ما يجب تركه. فما يجب فعله في الحديث اشتمل عليه الشق الأول، وهو قوله: إذا صليت الصلوات المكتوبة وصمت رمضان. والشطر الثاني اشتمل على ما يجب تركه، وقوله: أحللت الحلال وحرمت الحرام. وحرمت الحرام لأن الحرام دخل فيهنا كل المحرمات، من زنا ومن شرب خمر ومن إلى آخره. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن أعمال الإسلام على قسمين: فرائض وواجبات، ونوافل وتطوعات. وأن من أتى، وهذه فائدة أخرى، أن من أتى بالفرائض والواجبات فهو إن شاء الله تعالى ممن يستحقون الجنة بفضل الله وكرمه، لا بعمله وجهده، لقوله عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فهذه الأعمال هي أسباب لدخول الجنة فقط، وليست هي المدخلة بذاتها، ليست هي المدخلة بذاتها، إنما هي أسباب جعلها الله عز وجل علامات وأسباب لدخول جنته. وأما الدخول في حقيقة أمره فهو بمحض كرم الله ورحمته وجوده وفضله وإحسانه. وكذلك يستفاد أيضا من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن التحريم والتحليل تشريع بيد الله وحده، لا يحق لأحد أن يحلل بهوى أو باجتهاد أو بقانون أو غير ذلك، ولا أن يحرم بقانون أو عادة أو عرف أو هوى أو غير ذلك. يستفاد من الحديث أيضا أن التحليل والتحريم تشريع بيد الله وحده. وهذه القضية قد أكدها رب العالمين في القرآن الكريم. قال الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فهي قضية عظيمة من قضايا الإسلام، وهي أن التحليل والتحريم تشريع لله وحده. وقال الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد ورد في الصحيح أن عدي بن أبي حاتم لما أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، فقال: يا رسول الله، إنا لم نتخذهم أربابا، أي لم نتخذ أحبارنا ورهباننا أربابا. الأحبار هم علماء من؟ والرهبان علماء النصارى. والله تعالى يخبر أن النصارى واليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، فتعجب هذا الصحابي الذي كان نصرانيا فأسلم، فقال يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابنا، فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشرح له كيف اتخذوهم أربابا، قال أليس كانوا يحلون لكم ما حرم الله فتتبعونه، ويحرمون عليكم ما أحل الله فتتبعونه؟ قلت بلى، قال فتلك عبادتهم. إذا من اتبع إنسانا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد عبده من دون الله تبارك وتعالى. فهذه قضية عظيمة أيضا قد اشتمل عليها هذا الحديث العظيم. هذا الحديث من الأحاديث التي أحسن المؤلف رحمه الله اختيارها، وهي على غرار الأحاديث التي قبلها وبعدها، فهي من الأحاديث المختارة التي تشتمل على مزايا هذا الدين وقواعده وكلياته. وهذا حديث يشتمل على أبواب عظيمة في هذا الدين رغب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التمسك بها، فهو قد اشتمل أولا على الترغيب بذكر الله أو في ذكر الله عز وجل، على الترغيب في ذكر الله عز وجل، لأن ذكر الله تعالى به تطمئن القلوب، وهو الذي عن طريقه يصل العبد إلى الله عز وجل، ويذكره ربه سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات في الملأ الأعلى عنده، كما اشتمل أيضا على الترغيب في الصلاة وبين مزيتها وأنها نور يهتدي بها العبد في ظلمات حياته، واشتمل أيضا على الترغيب في الصدقة وأنها برهان العبد ودليله على التصديق بالغيب، كما أنها برهان له ودليل له بين يدي ربه سيجدها حجة يوم القيامة. واشتمل أيضا الحديث على مزية الصبر، وأن الصبر فضيلة من فضائل الإسلام العظيمة، وأنها أي هذه الفضيلة ضياء لصاحبها يضيء له دروب حياته. واشتمل كذلك على ما في القرآن من حجة للعبد أو حجة على العبد. وفي الأخير اشتمل الحديث على ترغيب العبد وأمره في أن ينجز بيعه لربه عز وجل الذي عقده مع الله عز وجل، لكنه بين أن الناس منهم من أنجز هذا الوعد فأعتق نفسه من عذاب الله، ومنهم من فرط في هذا الوعد وقطعه، وحينئذ هلك في الدنيا والآخرة. فهو إذن حديث ذو طيب الحمد سبحان الله أنت. الآن كلمة التسبيح اقترنت بالحمد واقترنت بتعظيم الله عز وجل، إذن الحمد لله تملأ الميزان، بمعنى أن الله تعالى يجعلها يوم القيامة شيئا موزونا فيملأ بها ميزان العبد يوم القيامة. وبعض العلماء قال إنما هذا تصوير لفضل الحمد، تصوير لفضل الحمد، والأفضل هو أن نأخذ بالقول الذي قال إن الله تعالى سيجعل منها جسما يضعه في ميزان العبد فيملأه له. قال الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، أو هنا للشك، يعني شك هذا الراوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال وسبحان الله والحمد لله تملأ أو قال تملأان، يعني هل قال إن سبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان، لأنه يصح تملأان ويصح تملأ من جهة اللغة، تملأان الضمير يعود على الكلمتين اللتين هما سبحان الله والحمد لله أو تملأ، يصح هنا جعل الضمير مفردا ويكون عائدا على الكلمة، أي أن كلمة اللفظين أو هاتين اللفظتين تملأ، لأن الكلمة في اللغة العربية تطلق على الكلام الكثير، وكلمة بها كلام قد يؤم، لذلك يصح أن يعود الضمير بالتثنية عليه با، ويصح أن يعود بالإفراد باعتبار الكلمة. قوله تملأان ما بين السماء والأرض، أي سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وقوله في الجملة الأولى والحمد لله تملأ الميزان، هل هناك فرق بين ما يملأ السماء والأرض وبين ما يملأ الميزان؟ نعم، فالميزان أعظم، يعني ساعته أعظم من ساعة ما بين السماء والأرض، أعظم ما ساعته أعظم ما بين السماء والأرض، لما ورد في الأثر أن الله تعالى حين ينصب الميزان يوم القيامة للعباد تتعجب الملائكة وتقول لو وضعت السماء والأرض وما فيهن في الميزان لوسعها، ثم تقول الملائكة سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. هذا الأثر يدل على أن السماء والأرض وما فيهن لو وضعت في الميزان يوم القيامة لما كانت شيئا، فالميزان يسعها ويبقى فيه ما لا يعلمه إلا الله جل وعلا. فدل إذن على أن كلمة الحمد لله أفضل من كلمة سبحان الله، لأنها ملأت كفة الميزان التي هي أوسع ما بين السماء والأرض، فإذا ملأت ما بين السماء والأرض ثم ملأت كذلك كفة العبد يوم القيامة، فلها مزيتان. المزية الأولى أنها تملأ كفة ميزان العبد يوم القيامة، والمزية الثانية أنها تملأ مع سبحان الله ما بين السماء والأرض، بمعنى أن فضلها وعظمتها أو فضل الكلمتين وعظمتهما أعظم وأكبر ما بين السماء، أكبر من الأرض حيث أنها تملأ ما بين السماء والأرض، وما بين السماء والأرض لا يعلم فضاءه وسعته إلا الله. ما بين السماء والأرض فضاء ليس له حد يعلمه البشر، ليس له حد يعلمه البشر، فهو فضاء واسع لا يعلم سعته إلا الذي خلقه، ومع ذلك فإن هاتين الكلمتين تملأ هذه الساعة، فأعظم بهما من كلمتين حين ينطق بهما العبد الصادق ويعلم معناهما، فإنه سيكون أحرز على ما لم يحرز عليه غيره، يكون أحرز شيئا لا يقدر بشيء في هذه الدنيا، لأنه إذا كان فضلهما يملأ ما بين السماء والأرض فما قيمة الأرض كلها ببرها وبحرها وبخضرائها ويابستها، ما قيمتها بالنسبة لهذا الفضاء الواسع؟ ماذا تساوي الأرض كلها في هذا الفضاء الواسع؟ يقول بعض علماء الفلك إن هذا الكوكب الأرض يساوي، على سبيل التقريب ليس على سبيل التحديد، يساوي حبة من حبات الرمل المتواجدة على سطح الأرض، حبة من حبات الرمل، ومن يستطيع أن يحصي حبات الرمل؟ إذن هذا كوكب الأرض قيمة فيما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الفضاء من كواكب مثل حبة من حبات الرمل المتواجدة على سطح الأرض أو على شواطئ البحار. وسبحان الله والحمد لله تملأ هذا الفضاء كله. معناه أن العبد حين يقول سبحان الله ويمعن فيها النظر ويعلم ما قال ويعلم شأن هذه الكلمة غير يرددها ترديدا ويلفظ بها لفظا من غير نظر إلى معانيها وإلى فضائلها، العبد الذي يردد هاتين الكلمتين بجدارة ويعلم ما لهما من فضل، فإنه في الحقيقة حين يرددهما لا تساوي هذه الدنيا كلها عنده شيئا، بما أن هذا الكوكب الأرض كله لا يساوي في الكون بل وفي النجوم والكواكب إلا كما تساوي حبة من الرمل بالنسبة للحبات التي لا تقدر بما لا يحصيه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يتصور نفسه أنه في الحقيقة أفضل من ممن لم يشغله الله بهذا التسبيح، أفضل ممن لم يقل مثل كلامه ولو ملك الدنيا وما فيها وما عليها. لذلك قال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، ثم قال عليه الصلاة والسلام والصلاة نور والصدقة برهان. والصلاة نور، نكتفي بها القدر من هذا الحديث إلى أن نواصل حديث معه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.